من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا جنة الدنيا، جنة جنة. اللهم إنا نسألك أن تسكب في قلوبنا الرضا، اللهم أنزل على قلوبنا برد الرضا. الرضا، الرضا شيء عظيم جدا. وكانت محاضرة طويلة بالأمس في قضية الرضا، أحببت أن أكملها الليلة. وكان الكلام في بداية الكلام في نقطة مهمة جدا، أن الأخطر في هذه الحياة أن تبحث عما تريد في المكان الخطأ أو بالطريقة الخطأ. أخطر شيء في الدنيا أنك أنت تكون بتدور على حاجة بس بتدور عليها في مكان غلط أو بطريقة غلط، لأن النتيجة هتوصلك إلى نتيجة غلط وأنت تظنها الصح. هو ده أخطر شيء في الدنيا. أخطر آية في القرآن مطلقا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. هم سعوا، مشوا، حاولوا، لكن مشوا غلط وهم بيدوروا على حاجة. وبعدين النفس خداعة، فممكن هو بيدور غلط وهو مغرور لقى، فتسول له نفسه أنه لقى اللي هو عايزه ومش هو ده اللي هو عايزه. قول لي طب ترجم، أترجم؟ طب صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس يبحثون عن السعادة. لو قلت لصاحبنا ده انت بتشتغل ليه، بتجري ورا الفلوس ليه، يعمل حق؟ عايز يسعد، يبقى سعيد ومبسوط. تتجوز ليه، بتنام ليه، بتاكل ليه، بتشرب ليه، بتسافر ليه، بتروح بتيجي، كله بيدور على حاجة واحدة، انه يعيش سعادة في هذه الدنيا. لكن بعد الاتفاق ده على انه الكل يريد السعادة، إن سعيكم لشتى. ربنا سبحانه يقول إن سعيكم إيه؟ سعيكم، كل واحد بيسعى في اتجاه وبيسعى بطريقة ودماغ. كل واحد النهاردة عامل له دماغ وبيدور زي ما هو عايز على كيفه، وهذا هو الضلال المبين. إذا أردت أن أبحث عن شيء وعد الله به فلأسأل ربي عنه، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه، صح ولا لا؟ فلذلك لما اجي ادور على السعادة ربنا اللي وصفها، فربنا اللي يقول لي السعادة دي فين. فالسعادة إذن في الرضا، في الرضا، الراضي في غاية السعادة، شايف زوجته أجمل امرأة في العالم، وشايف راضي بيها، وشايف شقته أجمل وأحسن شقة في الدنيا، وراضي بصحته، وراضي بعينيه، وراضي بشغلته، وراضي بفلوسه، وراضي بأكله، وراضي بشرب. الله أكبر. اللهم ارزقنا الرضا. اللي عايش المعنى ده يعيش سعيد ولا لا يا جماعة؟ التاني اللي بيدور بقى في مكان غلط، الذي يبحث عن السعادة فيما لم يعطى، ان هو مش عنده كذا، يقولك انا بقى لو طول دي هي دي اللي تسعدني. الذي يبحث عن السعادة فيما لم يعطى، فيما لم يرزق، يبقى بيدور في المكان الغلط أو بالطريقة الغلط، ان هو يمشي في طريق الحرام او الخطأ بحثا عن السعادة. يبقى حاجتين يشقوا الباحث عن السعادة اللي هم ايه؟ انه يدور عن السعادة فيما لم يملك، لم يرزق، يظن ان فيه سعادة، ودي آفة في نفس الانسان. اللهم اصلح قلوبنا وقنا شر نفوسنا. انه يفكر ان اللي مش عنده، ودي نتيجة فقر النفس. اللهم ارزقنا غنى النفس، فقر النفس. النفس الفقيرة مش يقولوا عنه كده ده راجل فقر، هو كده الراجل الفقر ده اللي هو ايه، عنده بيت وبيدور على بيت تاني، وعنده عربية ويبص على العربية، اهو انا نفسي في دي، عنده زوجة وعمال يبص على دي وعلى دي وعلى دي، وعجباه زوجة اخوه وزوجة الجيران. هو ده فقر، راجل فقر. لو انه غني القلب، لو عينه مليانة يعيش سعيد باللي في ايده. وديك يا سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك ورضنا بما يرضيك. كنت لسه النهاردة عايش سبحان الله في الجزء القرآن وانا بقرأ كده، اعملوا آل داود شكرا فقال اوزعني. وصلت ولا لا يا طيبين؟ هو ربنا بيقول له ايه اعمل، ربنا بيقول له اشكر، قال له ايه؟ طب شغل. انا اقدر اشكر ربنا؟ ما اقدرش، شغلني وانا اشكر. هي دي القضية، انك انت اصلا نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك لا تستطيع ان تذكر شعرة من الشعر اللي بقول لك احلقه ده. هتحلق امتى ان شاء الله؟ بتاع الاخوة تعال اشعرك ده بكرة، فاهم ولا لا؟ جزاك الله خير يا عم، انا عارف ان انت حالق. لا اصل الاخوة اللي بدأوا بقت ظاهرة دلوقتي ان هو يربي طول شعره ويلبس طاقية سودة، والعياذ بالله انا بسأله انت مربي شعرك ليه؟ قولي سنة. قول كذبت، انا اتحداك ان ده يكون سنة، دي منظرة. ما تقدرش، اصل انت مش اجدع من سفيان الثوري اللي قال كل شيء ظهر من عملي لا اعده، فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. فالقضية في انك انت تربي شعرك في وسط ناس كلها قصه شعرها، يعني انت ايه؟ يعني انت احسن من الناس دي كلها؟ ما هي نفسك هتقولك كده. ثم لافت للنظر، هلك الاحراض الذين يشار اليهم بالبنان. اللي الاحراض اللي هو دي كلمة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ها اللي هو ظاهر كده وبيتشاور عليه، شوف الاخ ابو شعر طويل، هلاك. يا رب ارزقنا الاخلاص. فانا عشان كده بقول انا خايف عليك مش اكتر. وايه ولا شعرك تربيه تحلقه؟ مش هيضايقني في حاجة. جزاك الله خير. صليت على النبي؟ كنا بنقول ايه بقى يا عم الحاج؟ اوزعني، جميلة، اوزعني. لما ربنا قال له اشكر اشتغل في الشكر، قال له ايه؟ اوزعني، شغلني، اوزعني انا اشكر، اوزعني شغلني. اسأل الله ان يوزعنا شكر نعمته وحسن عبادته. ربي اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا، انا تبنا اليك وانا من المسلمين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الرضا، الرضا سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد. انت مفكر ان انت اللي اخترت مراتك دي؟ لا والله. طب انت اخترت ابوك وامك؟ طب انت اخترت انك تسكن في الوراق؟ ده ربنا كاتب الكلام ده قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. فعشان كده سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد. ربنا اختار لك دي، فانا راضي باختيار ربنا. الله، جميل، مستريح للاختيار ده. انا كنت بقول ايه، ثمة فرق بين الأب والأبوة، وكل عبد يتطلع إلى ما ليس في يده يتمنى لو أن غير أبيه أباه. وصلت ولا ترجم برضو؟ طب صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة كبيرة إن الحاج عادل يقول لك يا سلام لو الشيخ أبو الدرداء ده أبويا، الله يرحم أبويا، ربنا يرحم أبائنا يا رب، اللهم ارحم أبائنا وأمهاتنا. الشاهد إيه؟ إنه يتمنى إن فلان أبوه اللي هو الحاج الشيخ أبو الدرداء ده ابنه مش عاجباه الأبوة دي. هي كده كل واحد لا شايف أبو التاني يقول هو لو أبويا زي الراجل ده، صح كده ولا لا؟ يدور على أب اللي هو مش شايفه، ولو أنه كان ابنه لا بحث عن غير. هي دي عدم الرضا بقديم اختيار الله للعبد، اللي اختار لك أبوك ده وأمك دي ربنا، هو ده الرضا، سكون القلب. أنت مهما تقول لي أنا راضي، الحمد لله أنا راضي، قول لي اللي أنت عايزه، لكن اللي شايف قلبك مين؟ الله جل جلاله. أنا مش عايز أطول في المقدمة اللي احنا أخذنا فيها وقت امبارح برضو، أنا عايز أدخل في الموضوع على طول. كيف نرضى؟ أرضى إزاي بقى؟ قلنا شوية حاجات وبرضو هنعيد سريع سريع كده. نمرة واحد، لكي ترضى ينبغي أن تشرب قلبك أنه لا تبديل لكلمات الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف فلا تعذب نفسك. قالوا له يا رسول الله هل نعمل في أمر مستأنف أم نعمل في أمر قد قضي؟ قال بل قد قضي. قالوا ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قد قضي، انتهينا. قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة ربنا كتب ايه؟ كتب كل شيء، جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. ربنا كتب القعدة اللي احنا قاعدينها دي والكلام اللي هيتقال ده واللي انت هتسمعه، كتبه مكتوب خلاص خلصت. كتب ابوك فلان وامك فلان وولادك فلان، كتب ان انت هتسكن كذا وتعيش كذا وتموت كذا، اتكتبت خلصت. فعشان كده ريح دماغك بقى. عشان كده نمرة اتنين، انك عبد محض والعبد لا يسخط جريان احكام سيده عليه. ثلاثة، انه محب. اللي بيحب ربنا والمحب يرضى بما يعامله به حبيبه. بتحبه؟ يبقى كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. خمسة، أن العبد، أن ابن آدم جاهل بعواقب الأمور وسيده أعلم بما ينفعه حالا ومآلا. أنت نفسك تتجوز دي، ولو اتجوزتها هتنصرك، ما تعرفش هتكفرك. مش قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنت مش عارف المقال، لكن اللي يعلم مين؟ الله سبحان الله العظيم. أنت جاهل بعواقب الأمور. ستة، وهي عجيبة من العجائب التي تسمعها أول مرة في حياتك، أن العبد، أن ابن آدم مش العبد، أن ابن آدم لا يريد مصلحته دوما فقد يريد ما يضره، صح؟ دي الحقيقة، دي الحقيقة، أن العبد لا يريد مصلحة نفسه دوما بل قد يريد ما يضره. يعني اللي بيدخن ده عايز مصلحته؟ ما هو عارف ان السجارة بتضر، صح ولا لا؟ واحيانا لما يبقى معاش فلوس وما معاش سجاير، يا رب يا رب 5 جنيه بس اجيب سجاير، بيقول كده. انا اؤكد لك الحرامي اللي طالع على المواسير بيقول يا رب استر. الزاني اللي ماشي مع واحده وربنا يعديها على خير، صح ولا لا؟ فليس العبد دوما يريد مصلحة نفسه، بل قد يريد ما يضره، قد يريد ما يضره. ولذلك إذا قدر الله عليه قدرا فهذا القدر الذي يرى فيه مضرته هو فيه مصلحته، ولكنه يريد ما يضره. عشان كده قيل متى يرضى من كان يسره ما يضره؟ ما يرضاش أبدا. متى يفلح؟ وما قالوها متى يفلح؟ من كان يسره ما يضره، أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه ولو عرف أسبابها. فابن آدم جاهل ظالم، والله يريد مصلحة عبده ويسوق إليها أسبابها. ومن أعظم أسباب مصلحة العبد ما يكرهه العبد، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب. قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله، أنا وقفت أتأمل هذه الآية مع الجملة الاعتراضية، كتب عليكم القتال، الجملة الاعتراضية إيه؟ وهو كره لكم. يعني ربنا بيقول لنا ان القتال كتب، وانا بقول سبحانه وتعالى ان انتم بتكرهوا، وانا كتبت عليكم وانا عارف ان انتم بتكرهوا، وانا اعلم انه يكره، شيء مكروه ان تعرض نحرك للذبح، ومع ذلك هو ده في مصلحتك. وصلت؟ ومهم جدا ذكر دي اللي هي وهو كره لكم. يعني لما ربنا يقضي عليك قدر وهذا القدر أنت تكرهه، أو بلاش تكرهه، لا تحبه، ربنا بيقولكش حبه، بيقولك اقبله. هو يكره بس اقبله. يعني حين يموت ولده ما بنقولش حب إن ابنك يموت، ما تحبهاش، لكن اقبلها وارضى بيها حتى ولو كانت مكروهة بالنسبة لك. وصلت؟ طب صلي. سبع أنه مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه ولم يسخط ذلك. ثمانية أنه حسن الظن بربه، والذي لا يرضى يتهم ربه فيما يجريه عليه. خطر بقى، اللي ربنا يجري عليه قدر مرض، ابتلي بمرض، ابتلي بفقد ماله، ادى فلوس لحد يشغلها وضاعت، يا رب ده انا جايبها من حلال، يا رب يا رب ده شقى العمر، يا رب. انت بتعترض على الله، يبقى انت بتتهم ربنا انه مش عدل، وهذا اعتقاد كفري ان جرى في قلب العبد. ربنا حكم عدل ولا لا؟ بيقين، بيقين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يبقى لازم تعتقد يقينا أن ربك لا يظلم جل جلال الله، لا يظلم سبحانه. فلذلك الذي لا يرضى يتهم ربه. أما العبد الذي يحسن الظن بالله، اسمع دي برضو من أخطر الحاجات اللي سمعتها في حياتك، أن حسن الظن بالله يوجب استواء الحالات عنده. يعني إيه؟ قال سبحانه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فتستوي عنده الحالات، حالة العطاء وحالة المنع، حالة النعمة وحالة الابتلاء، سيان. إذا كان على يقين أنهما من الله، اتنين وأنه يحسن الظن بالله. قل لي وده ممكن؟ جدا، مطلب شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى ده استواء الحالات، سراء زي الضراء، ما تفرقش عنده. تسعة ولا عشرة؟ تسعة، أن يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. أنت هتقابل أحكام ربنا بإيه؟ إذا جاء القدر قابلته بالرضا ربنا يرضى عنك. الرسول قال كده، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. عشرة، علمه أنه إذا رضي صار القدر في حقه نعمة ومنحة، وخف عليه حمله وأعين عليه، وإذا سخط تضاعف عليه ثقله ووكله الله إلى نفسه ولم يزدد إلا شدة. فلو أن السخط يجري عليه شيئا لكان له فيه راحة أنفع له من الرضا به. يبقى الإنسان لما يسخط أقدار ربنا، زي ما قلت كده، واحدة ابتليت بابنها مات، تصوت وطل، هتعمل ايه؟ تكسر الدنيا وتتكلم الولد هيرجع؟ خلاص انتهت، لا تبكي على اللبن المسكوب، خلصت، انتهينا، عديها بقى. رضيت، الله يرضى، المطلب الشرعي من العبد انه يرضى، صح؟ فاذا رضيت فقد اطعت الله فيعينك على ما انت فيه. قال كده ايه؟ انقلب في حقه نعمه ومنحه وخف عليه حمله واعين عليه. اذا رضيت ربنا يحب من العبد، ما احنا بنقول دايما كده ان الطاعه تجلب طاعه والمعصيه تجلب معصيه، فثواب الطاعه طاعه بعدها. فاذا رضي ربنا سبحانه وتعالى يلهمه الدعاء، فاذا دعا اعطاه الله واخلف عليه خيرا مما اخذ منه. عدل بقى، خلصت. 11، ان يعلم ان من تمام العبوديه جريان ما يكرهه من الاحكام، ولو لم يجري عليه ما يكرهه لكان ابعد شيء عن عبوديه ربه. فلا تتم له عبوديه الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع والتسليم لله إلا بجريان ما يكرهه عليه. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبع، إنما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. يعني لما واحد ربنا سبحانه وتعالى يديله فلوس يقول أنا راضي يا رب، أنا راضي، طب ما عارفينها دي حلوة، لكن المشكلة إنك ترضى لما ياخد منك الفلوس تبقى راضي. 12، أن يعلم أن رضاه سبحانه، رضاه عن ربه سبحانه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه في جميع الحالات. فإذا رضي من الله القليل بالرزق رضي الله منه القليل من العبادة. الله، الحمد لله، أنا مبسوط، لقيت حاجة جات في قلبك، الحمد لله رب العالمين. إذا رضي من ربه القليل من الرزق رضي الله منه القليل من العبادة، القليل من العمل. وإذا رضي عن ربه في جميع الحالات واستوت عنده وجد الله أسرع شيء إلى رضاه. ربنا ادك شوية صغيرين فلوس، الحمد لله، زوجتك نص نص، نص نص في الحلاوة، الحمد لله راضي بها ومبسوط. إذا رضيت من الله القليل من الرزق رضي منك القليل من العباد، وإذا رضيت عن الله في جميع الحالات رضي الله عنك في جميع الحالات. قال له طب إزاي إذا عصيت ربنا يرضى عني برضو؟ قال لك سيكون الله أسرع شيء إذا ترضيت. يا رب أنا غلطت، حقك علي، أنا غلطان، سامحني، يقول لك سامحتك، لأن أنت سريع إلى رضا ربنا. فلما تبقى سريع لرضا ربنا، ربنا بقى ايه؟ سريع في رضاه عنك، اسرع. كريم جل جلاله سبحانه وتعالى. 13، ان يعلم ان اعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه تعالى وتقدس في جميع الحالات، فان الرضا باب الله الاعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا. فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته في الرضا وألا يستبدل بغيره منه. 14، أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال وسوء الظن بالله خلاف ما هو أهله، والرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا. 15، أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وانزعاجه وعدم قراره. 16، أن الرضا ينزل على القلب السكينة. اللهم أنزل علينا الليلة سكينة في قلوبنا، السكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. استقام وصلحت أحواله وصلح باله. اللهم أصلح بالنا. والسخط يبعده عن السكينة فتجده مهموما حزينا متألما كثير العتاب على ربه. الساخط بقى مش راضي، مش عاجبه حاجة. وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعاء والراحة وطيب العيش وانشراح الصدر وسلامة القلب. فمن أعظم نعم الله على العبد أن تنزل على قلبه السكينة، ومن أعظم الأسباب التي تجلب السكينة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. اللهم أنزل على قلوبنا السكينة. 17، أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والغل والحسد والدغل. صح ولا لا؟ أشر من أشر زمن شروره كتير قوي، بس من أشر الأشياء في زماننا الحسد وحقد الناس بعضهم على بعض. تلاقي ربنا أنعم على واحد بنعمة، التاني كاره لهذه النعمة، زعلان جدا أن ربنا ستر الراجل ده وجوز. يقول لك اتجوز منين؟ طب جاب منين بقى الشقة اللي هو عاد فيها دي؟ طب يا عم انت مالك؟ انت شاغل نفسك بيه ليه؟ انت زعلان ليه؟ عايز زي يقول يا رب. يعني ينفع اننا اقول ايه؟ يا رب اديني زيه. لكن ما ينفعش اقول يا رب اديته ليه؟ اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. آمين. لا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم، وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش والحقد والحسد قرين السخط، وسلامة القلب وبرده قرين الرضا. فالحسد من ثمرات السخط، وسلامة القلب من ثمرات الرضا. اللهم ارزقنا الرضا. 18، أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله، فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه، والمقادير تجري دائما بما لا يلائم. كنا امبارح بقى بنقول في الدرس حتى بتاعت ابن الجوزي بيقول ايه، ليس في الدنيا أبله ممن يعامل الله على بلوغ الأغراض، ليس في الدنيا ايه يعني ايه أبله، أهبل أهبل أعبط، ليس في الدنيا أبله ممن يعامل الله على بلوغ الأغراض. تلاقيه بيتعامل مع ربنا، يصلي عشان ربنا يديله فلوس، ويلتهي عشان ربنا يديله ولاد، ويلتزم عشان يلاقي شغلانة، ولا عشان يسافر. انت بتعامل ربنا على مرادك من الله؟ الدنيا مش كده، القدر بيجري بانعكاس مراد العبد، والمقادير تجري دائما بما لا يلائمه، وكلما جرى عليه منها ما يلائمه رضي، فإذا جرى ما لا يلائمه سخط، فلا تثبت له قدم في العبودية. ومن رام ثبوت الأقدام في الدنيا ويوم تزل الأقدام يجب عليه أن يرضى عن ربه في جميع الحالات. فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قدمه في مقام العبودية، فلا يزيل التلون على العبد شيء مثل الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. 19، أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله. سفيان الثوري لما جه يموت بكى، فقالوا كل هذا من الذنوب، فشال قشة من الأرض وقال والله للذنوب أهون عندي من هذا، ولكني أخاف سوء الخاتمة. سفيان الثوري يخاف سوء الخاتمة؟ أمال المذنبين من أمثالي يعملوا إيه ويقولوا إيه؟ يا رب استر علينا، يا رب الطب بينا، يا رب اعفو عنا. طب تخاف سوء الخاتمة ليه؟ آية أنك إذا تسخط الأقدار وقع في قلبك الشك في الله فيموت على غير الإسلام. هتيجي معانا حتة خطيرة قوي بس خايف ما نوصلهاش الليلة دي، أن الرضا يخلص العبد من ذم ما لم يذمه الله وعيب ما لم يعبه الله. هي دي، ان اللي مش هيبقى راضي هيبقى مش عاجبه قضاء ربنا. سبحان الله العظيم، في طفل عندها 8 سنين راكبين في العربية وبتسمع القرآن، فسمعت قول الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالت كلمة عجيبة جدا، عارف قالت ايه؟ قالت طب مين اللي اغناهم؟ اللي بيقولوا نحن اغنياء. قالت ايه؟ طب مين جابوا الغنى منين اذا كان ربهم فقير؟ شفت بقى، ولقد يسرنا القران بس احنا اللي ما بنفهمش. سبحان الله العظيم. فالشاهد ايه؟ ان اللي مش راضي بالقدر معترض على ربنا، يقول يعني يا رب كده غلط، يبقى شك في حكمة الله، شك في عدل الله، شك في قدرة الله. أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، بيشك في علم ربنا. قلت لكم قبل كده ان واحده بتقول عندها 36 سنه ولا 37 سنه وما اتجوزتش. طيب يا رب هو انا طالبه حاجه حرام؟ انا بقول لك زوج يعفني، اديني زوج. هي مش راضيه بالقدر، هي ما اتجوزتش، ده ايه؟ قدر، قدر، ده قدرها. يعني من ناحيه حلوه حلوه، متعلمه متعلمه، ذوق ذوق، بنت ناس بنت، بس ما اتجوزتش، يبقى ده ايه؟ قدر، ده قدرها، هي معترضه على القدر ده. فكانها بتقول لربنا شك في علم ربنا. هو ربنا مش يعلم ان انت محتاجه؟ يعلم؟ يعلم. فادى هذا الى ان تشك في علم الله. قادر انه يديها عريس 10 ولا ما يديهاش؟ شكت في قدرته. انت مش قادر تديني عريس. سبحان الله العظيم. فالسخط يؤدي الشك، والشك كفر. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه. يفتح عليه باب الشك، السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه. فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا يشعر به، ولكنه لو فتش نفسه غاية التفتيش ودقق في كلامه لوجد يقينه معلولا مدخولا. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والشك والسخط قرينان. 20 كفاية؟ انت قد الكلام ده؟ الراجل عايز ينام، صاحب البيت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ان الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم، والسخط من شقاوة ابن آدم. فالرضا بالقضاء من اسباب السعادة، والتسخط من اسباب الشقاوة. 21 ان الرضا يوجب له ألا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه، وذلك من أفضل الإيمان. أما عدم أساه على الفائت فظاهر، وأما عدم فرحه بما آتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله، فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة تنتظره؟ كلام زي الفل. ايه ده؟ ده مش كلامي على فكره، ده كلام ابن القيم الستين نقطه دول في منزله الرضا لابن القيم في مدارج السالكين. سبحان الله العظيم. انا لما اقرا بقول سبحان من فتح عليه بهذا الكلام. كان التامل في قول الله عز وجل لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. بقول ممكن يعني واحد ربنا يرزقه مليون جنيه وما يفرحش؟ وبعدين يتسرقوا منه ما يزعلش؟ ممكن؟ ممكن. مش ممكن وبس، ده مأمور به. طب قالوا لو قلنا انه ما يزعلش مش مشكلة. مش قلت لكم قبل كده بنتي الكبيرة زوجها عنده عربية اتسرقت العربية، فبقول لها انت زعلانة؟ قالت لي زعلانة، عربيتنا السرقت. قلت لها وانت زعلانه هي لا كانت عربيتك ولا عربيه ابوك، انت زعلانه ليه؟ لا انت اصلا ولا ابوك تستاهلوا انك تركبوا عربيه، لكن اللي اداك عربيه مين؟ وهو خدها، انت مال اهلك؟ هو ربنا اداني عربيه، انا عارف ان انا ما استاهلش، انا عارفها دي. وانا لو على يقين ان انا ما استاهلش ان انا اركب عربيه وبعدين خدها، ها، ما زعلش. لكن اللي زعلان ده اللي بايه بيقول ايه؟ لا بقى، ده انا استاهل مرسيدس. طيب يا عم هتعمل ايه في زعلك؟ فهمني ازاي. انا عايز اقول ايه بس في الاخر، ان اصلا العربيه دي من ربنا. الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ابن القيم في اول كتاب طريق الهجرتين في اوله كده ده كده خلاص في اوله كده بيقول ايه؟ يقول ان العبد مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. انت مملوك لله واللي ربنا بيديهولك انت ممتحن فيه، لكن شكلك انك مالك، بتفكر العربية دي بتاعتك، هي مش بتاعتك، ده انت والعربية ملك لله، والعربية دي مش انت اللي بتتصرف فيها، ده انت ايه ممتحن بيها، مبتلى. ربنا يقول لك اديتك عربية شوف هتعمل بيها ايه، فانت مملوك ممتحن لكن شكلك مالك متصرف. قال فاذا اصاب المال الذي في يده نائبة، فانما صاحب المال اصاب مال نفسه، فمال العبد والجزع. اذا اعتقدت ان المال ده ايه مال الله، واتوهم من ايه مال الله الذي اتاكم، دي فلوس ربنا، فاذا الفلوس دي غارت في داهيه انت سالك، مش فلوس اهلك، مش فلوسك، دي بتاعت مين؟ مال الله. بس المشكله ان انت مش معتقد ان ده مال الله، رغم انك انت بتقول لي لا ده انا عارف ان ده مال ربنا. كده الرضا بيقول نحقق النقطه دي ازاي؟ علمك انك عبد، اثنين انك لا تستحق، هي دي اللي انت مش هتقدر تحققها، انك تحقق ان انت انا ما استاهلش اصلا، والله ما استاهل، انا عارف نفسي انا ما استاهلش، بس هو كريم ولما ربنا يديني انا راضي، لا ارد نعمة، كل ما انعم به علي انا عندي قبول النعمة، بقبل، انا راضي باللي يدهولي، انا راضي هتمتع بيه على الاخر، هو عايز مني كده سبحانه وتعالى، هو يريد مني ان استمتع به. ولتسألن يومئذ عن النعيم، لما لم تتمتعوا به، لما لم تتنعموا به، جديدة دي، ها هتسأل عن النعيم، ربنا ادك دليلها الحديث، قال له اي مال الله عندك؟ قال عندي من كل صنوف المال، قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد. هيسألك انا مش اديتك فلوس، ما مش لابس جلابيه بيضه وطاقيه بيضه ليه؟ هيسألك لما تقول له لا ما اقدرش، ما كانش معايا فلوس اجيب جلابيه، خلاص معذور، لكن عندك فلوس تجيب جلابيه وما لبستش، هيسألك انت ما تنعمتش ليه يا ابني؟ دي نعمه، الجلابيه البيضه دي نعمه، نعمه من نعم ربنا علينا، بدل بتاع المخطط ده، الله ربنا يكفينا شر الشر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مش قلت لك ربنا يكفيك شر لسانك؟ اسكت. الحته المهمه جدا اللي عايزين نختم بيها بقى دي، ونبقى كده عملنا 20 نقطه ويبقى فاضل 40، نعمل لهم لقاءين تانيين ان شاء الله. قال ايه؟ اما عدم اساه على ما فات فسهل. فلوس راحت فداه، الحمد لله. سهل. اما عدم فرحه بما اتاه فكيف يكون؟ ما فرحش ازاي بقى؟ قال لانه يعلم ان المصيبه فيه مكتوبه، يا تموت وتسيبه يا يرحل عنك ويسيبك يتاخد منك، هتفرح بايه؟ كده كده سايبه، لانه يعلم ان المصيبه فيه مكتوبه قبل وجوده، قبل حصوله، فكيف يفرح بشيء يعلم ان له فيه مصيبه منتظره ولا بد؟ متحكره بقى، هي لذات الدنيا كلها ايه؟ مكدره منغصه. 22 ان من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وامنا وقناعه، وفرغ قلبه لمحبته والانابه عليه والانابه اليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك، واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه، فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. إخوتي أنا أحبكم في الله. خليك حافظ إحنا وقفنا عند النقطة 22. بس يا ترى هتفكر إنك تعيش المعنى ده في اليومين الجايين؟ هو ده المطلوب، إن إحنا نعيش معنى إيه؟ الرضا. الرضا مش عشان بس نسعد، لا، الرضا علشان ربنا يرضى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كده قلنا من أصول الوصول علامة رضاه عنك رضاك عنه. وأنا في أول محاضرة امبارح قلت إيه؟ هناك فرق كبير مسمينها خطوط فاصلة، حدود فاصلة. فرق كبير بين رضاك به ورضاك بما هو منه. وصلت؟ لا لسه، بس ما عندناش استعداد نترجم الليلة دي، كفاية كده خلاص. طب صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد راضي بربنا، رضيت بالله قسما، أنا راضي بربنا. واحد تاني راضي برزق الله. فرق. قلت وهو ده الشرع كده، هم درجات عند الله. الآفة النهاردة برضو ان العيال النهاردة بيتنططوا علينا. كان بيقول لي ايه؟ الرؤوس اتساوت. لا الرؤوس ما اتساوتش ولا عمرها تتساوى، صح ولا لا؟ لا، الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى، وكل واحد له مقام، وما منا الا له مقام معلوم. الرؤوس مش هتتساوى، خلي بالك، ده الشرع، ده الدين كده. يعني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان مقامه ايه؟ عالي، حتى عن عمر اللي هو بعد منه على طول. لما سيدنا عمر زعل سيدنا ابو بكر، وسيدنا ابو بكر كان بيقول له يا رسول الله والله اني انا الظالم، ومع ذلك الرسول غاضب وقال هل انتم تاركوا لي صاحبي؟ هل شو ابو بكر الا ابو بكر؟ فاهمين ولا لا؟ مقام، صح ولا لا؟ فالشرع كده، الشرع الناس مقامات، الناس مقامات. عشان كده الشرع يندب الى اعلى المقامات. ولعلم الله جل جلاله ان بعض الناس لا ينالها، فندب الى مقامات ادنى منها تكون سهله التحصيل. مثل ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك ترى. دي درجه ايه؟ هاي قوي، درجه عاليه خالص. فلو مش ما في، ما حدش هيطولها الا نادرا. فلذلك شرع مقاما اخر، قال فان لم تكن تراه فانه يراك. دي على قدنا، فانه يراك. فهمني ازاي؟ فلذلك لما نتكلم النهارده عن الرضا بالله، ده مقام عالي قوي. لكن المقام السهل ان ترضى بما هو من الله، من الله اللي من ربنا انا راضي به. لان الراضي بالله غني عما في يديه حتى. يعني الراضي بالله مش محتاج زوجة، ها، ولا أولاد ولا فلوس، ولا محتاج ينام ولا يأكل ولا يشرب. ده راضي إيه؟ غني، غني بالله، قرت عينه بالله. ده مقام، زي بقول كده، ده مكان إيه؟ عالي قوي. بس أنت دلوقتي اللي بنطلبك بيه انك ترضى بما هو من الله، ارضى باللي ربنا اعطاك اياه. دي بس درجه، ولو طلعت على البسطه دي هتطلع الدرجه اللي بعدها ان شاء الله. احبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. هب اللهم المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من هذا المجلس في هذه الساعة إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ورضيت عنا، ورضيتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. آمين آمين آمين.